الحمد لله له الحمد وله المجد وله الشكر وهو أكبر الحاسبين نسأله من خير الدنيا والآخرة وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم لقائه إنه سميع قريب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الرحمة المهداة والسراج المنير صلى اللهم عليه وعلى آله ومن تبع هديه إلى يوم الدين آمين. أما بعد فيا عباد الله ونحن في صدد ذكرى مولد سيد الخلق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وتأتى لنا ذكريات ونتذكر فيه عبرا وآيات بينها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وأثبتها التاريخ بأحداثه وصوره وقصصه تبينت لنا كيف اختار الله سبحانه وتعالى رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وكيفما كان جديرا بأن يكرمه ويعطيه من الحفاية والتعظيم ما لم يعطيه لملك مقرب أو لخلق من خلقه سبحانه وتعالى غير هذا النبي يتبين لنا ويزكيه الله سبحانه وتعالى بأنه قبل أن يولد رفع اسمه في السماء وكتبه في جدران الجنة وبين لملائكته أنه سيكون خاتم الأنبياء وأنه به قرن اسمه بدوائه وقبل أن يولد اختار لهم أصلابا التي يتنقل فيها من ظهور آبائه إلى أن وصل إلى بطن أمه حتى خرج جليلا بعد ذلك مزكيا بأن اختار لهم أبا والأم معا من أفضل الناس ومن خيرة الإنسان. الله سبحانه وتعالى حينما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقيم الدعوة وأن يبلغ الناس رسالة ربه قال سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين ثم بين له فضله عليه سبحانه وتعالى في نفس تلك الآيات من سورة أو من آخر سورة الشعراء قال سبحانه وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين تزكية من الله سبحانه وتعالى يبين أنه لا يخاف أن يبلغ دعوة ربه وأنه عند الله المكرم وذكره بكيف كان تكريمه قبل أن يولد وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال المفسرون يا عباد الله في تلك الآية وعلى رأسهم سيدنا عبد الله بن عباس بن عمه صلى الله عليه وسلم ورضي عن عبد الله وأبيه رضي الله عنهما. قال وقال المفسرون معه إن الله عز وجل يذكر نبيه بما كان له من الفضل عليه ويقول إنه يراك حين تقوم أن يراقبك بالليل والنهار، وحينما تقوم إلى الصلاة أو الركوع أو السجود كما كان يراك أيضا ويراقبك حينما تتقلب في ظهور الساجدين. الساجدين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى هم آباؤهم من أول آدم عليه السلام إلى آخر الظهر حمل مصطفاه صلى الله عليه وسلم وهو أبوه عبد الله. الله سبحانه وتعالى يبين في تلك الآية يا عباد الله أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأي بشر، حينما اختار نسبه أن لا يحمل مصطفاه في ظهره من آبائه وأجداده إلا كل رجل كان يسجد لله عز وجل ولا يسجد لأحد غير الله، وأن آباءه في تلك السلسلة من النسب كلها من الساجدين أي العابدين الساجدين لله عز وجل، فاختار الله نسبه من أول آدم عليه السلام حينما حمل نسبته في ظهره، جعل الله عز وجل كل نسبة تتنقل من أول آدم إلى سائر آبائه صلى الله عليه وسلم كلها حملتها ظهور صالحة وأصلاب كانوا من الساجدين. تلك الآية يا عباد الله يبينها الله سبحانه وتعالى حينما أخذ الله عز وجل النطفة واستخرجها من ظهر آدم عليه السلام بعد أن خلقه بيديه. قال الله سبحانه وتعالى في الآية من سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. تلك الآية يا عباد الله يذكرنا بها الله عز وجل أنه بعد أن خلق آدم عليه السلام استخرج كل نطفة تكون مخلقة على شكل آدم سواء رجل أو امرأة، ثم فرضها الله عز وجل بين يديه وآدم عليه السلام ينظر إلى تلك النطف. النطف التي هي كانت بمثابة حيوانات منوية أخرجها الله من ظهر آدم عليه السلام، وبين أن تلك الحيوانات المنوية أو تلك الذرية هي التي ستطلق من أول رجل من بني آدم حتى آخر مولود يولد قبيل يوم القيامة. الله عز وجل استخرجها من ظهر آدم ثم فرضها أو نشرها أمام آدم عليه السلام، وآدم عليه السلام كما ترمي كتب التاريخ وتاريخ الأمم والملوك والقبر وغيره بينوا مع المفسرين أن آدم عليه السلام وقتها كان ينظر إلى تلك النطق فوجدها مختلفة في الشكل وفي اللون وفي الحركة، وجد نطقا سوداء ونطقا بيضاء ونطقا على أو عليها أسودة من ناحية العينين أي ألوان مختلفة، هذا من ناحية الشكل، ووجد نطقا طويلة ونطقا قصيرة ونطقا رفيعة ونطفا غليظة أي على حسب الأحجام التي تتركب فيها عندما تطلق كل نطفة من بطن التي حملت أمهاته، هذا من ناحية اللون أو الشكل. ومن ناحية الحركة نظر آدم عليه السلام إلى تلك النطفة ووجدها منها التي تتحرك بحركة بطيئة والتي تتحرك بحركات سريعة والتي تدور حول بعضها البعض والتي تقف ولا تدور ولا تتحرك. وسأل آدم عليه السلام ربه: يا رب ما لهذه النطق ليست على شاكلة واحدة؟ أجاب الله عز وجل وقتها وقال: ولا يزالون مختلفين، أي مختلفون من ناحية الجنس من الشكل وجنس الإنسان الذي يركب منه بالنسب. ثم سأل ربه سبحانه وتعالى أي آدم عليه السلام وقال: يا رب ولم كل النطف ليست متساوية في الخلق وجدت بعض منها يدور حول بعض البعض ولا يدور حول البعض الآخر؟ أجاب الله عز وجل وقال: يا آدم هذه السلالات جعلتها قبائل ليتعارفوا وجعلت بينهم نسبا، فكل نطفة تدور حول أختها يتبين لك أن تلك النطفة من عائلة واحدة أو من شعب واحد أو من سلالة نسب واحدة عشيرة أو قبائل أو عائلات. ثم وجد نطفة غريبة في حركتها لفتته أو دعت إلى أن تلفته للنظر، فتأمل فيها آدم عليه السلام ورأى أن تلك النطفة لا تستقر في أي حركة أو أي مكان، تدور حول كل النطف، وكلما توقفت دارت النطف كلها حولها، فلم تدع أي نطفة من النطف إلا وقد طافت بها، أي تلك النطفة هي التي طافت بكل النطف. فسأل آدم عليه السلام ربه: يا رب وما هذه النطفة؟ تتبول إلى كل النطف، أي تزورها وتقوم حولها، وكلما توقفت دارت النطف كلها حولها، فمن تلك النطفة أو لمن تلك النطفة يا رب؟ أجابه الله عز وجل أيضا وقتها وقال: يا آدم هذه نطفة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذا سكنت دارت كل النطف حولها، وإذا ما سكنت النطف دارت هي حول النطف، فهي معها علاقة أو هي لكل الناس كما أجعله خاشي الأنبياء. سأل آدم عليه السلام وقال: من محمد هذا يا رب؟ فقال له الله عز وجل: انظر إلى باب الجنة واقرأ ما عليه. فقرأ آدم عليه السلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال له آدم: يا رب قرأت اسمه بجوار اسمه وكتبته على باب الجنة قبل أن يولد؟ قال: يا آدم إن محمدا قد ولد وأنت ما زلت تتمخض في حلمك، أي خلقته قبل أن تولد أنت، وقدرت مولده قبل أن أقدر مولدك أنت ومجيئك إلى هذا الكون. يتبين لنا يا عباد الله أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كأي بشر في تلك الحفاوة عند الله عز وجل، وذلك التكريم الذي كرمه الله سبحانه وتعالى به وأعطاه إليه. وإذا ما رجعنا إلى قول الله عز وجل وتقلبك في الساجدين، وجدنا تلك السلسلة من أول آدم عليه السلام ما انتقلت من صلب إلى صلب أو من ظهر إلى ظهر، وهي لا تزال نطفة أي حيوان منوي إلا وقد دخلت في ظهر رجل كان يعرف الله حق معرفته وكان لا يكون إلا من الصالحين. جاءت وتناثر كتب التاريخ إلى مستقرة في ظهر أو خلف سيدنا نوح عليه السلام. جاءت إليه والطوفان يعلم ما حدث أيام نوح عليه السلام، وعم الطوفان جميع الأرض، وما نجا من الطوفان إلا نوح عليه السلام ومن آمن معه من المؤمنين. وكان في الطوفان كما تحكي كتب التاريخ أن وصل الله سفينة نوح عليه السلام ملائكة كانت تحفظ السفينة من أن تقع أو يحدث بها أي شيء يخل بها حتى لا يغرق أهلها. وكان من ضمن الملائكة ملكان استقر في ناحية ظهر نوح عليه السلام، أي حدد الله موقفهما وخدمتهما لأن يحفظ آدم عليه السلام ويقف وراء ظهره، واحد من على يمين والآخر من على شمال. أما سائر الملائكة الذين يقومون بحفظ السفينة بإذن الله كانوا يطوفون حول السفينة من كل أرضائها ونواحيها إلا هذين الملكين. لم يكن لهما شكر إلا أن يقف بدوار أو بوراء أو من وراء سيدنا نوح عليه السلام. سألهما نوح عليه السلام وماذا شغلهما أو تكليفهما وعملهما حينما لا يهتمان بحفظ السفينة أو استقرارها أو استقرارها، ولا يكون له شغل إلا أن يقف بورائه عليه السلام. أجابه الملكان وقال له: نحن أرسلنا الله عز وجل ليس لحفظ السفينة ولكن لحفظ نطفة هي في ظهرك أنت يا نوح. فقال نوح عليه السلام: وما تلك النطفة التي أحملها في ظهري حتى يكون لكما مما جعل الله من الحفاوة بها والتكريم والحفظ. فأجابه وقال: هي نطفة نبي من الأنبياء يأتي آخر الزمان وآخر وفاة النبيين اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل احتفى به وحفظه من كل شيء حتى خصص له ملكان أو ملكين يحفظانه، وهو ما يزال نسخة أو عبارة عن حيوان بدوي في ظهر أبيه نوح عليه السلام. وهكذا تأتي تلك النسخة من صالح إلى صالح ومن عابد إلى عابد في ظهر آبائه صلى الله عليه وسلم، حتى تأتي في جسم أو في صلب سيدنا إبراهيم عليه السلام، ويجعلها الله عز وجل في وجه سيدنا إبراهيم عبارة عن شامة أو علامة تضيء وجه سيدنا إبراهيم عليه السلام. فكان الناس كلما نظروا إلى إبراهيم عليه السلام انتقوا حوله، فكان يتعجب من ذلك ويقول عجبا لكم أيها الناس، تنظرون إلي من بعيد أو قريب فلا يلتفت نظركم إلى شيء من شخص إلا في وجهه. فما السبب؟ فقالوا له: إن بوجهك شيء لم نره على أحد من العالمين قط، أي من تلك المحبة أو ذلك الجمال. فسأل إبراهيم عليه السلام ربه: ما سر ذلك؟ فأوحى الله إليه أن يا إبراهيم في وجهك نسخة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فسأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يحول تلك النسخة من مكانها في وجهه إلى مكان آخر ولتكن في يده، حتى كلما نظر إليها إبراهيم عليه السلام امتز بها كما يمتز بها سائر الناظرين إليه. فحولها الله في يده، أي جعل مكانها مستقرة في ناحية يد إبراهيم عليه السلام. فكلما اشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى يديه فالتذ بتلك الرؤية وتلك الجاذبية أيضا من المحبة، حتى جاءت في ظاهر أو في صلب إسماعيل عليه السلام. وتعلمون كيفما فدى الله عز وجل إسماعيل عليه السلام من الذبح، وسأل إسماعيل ذات يوم ربه وقال ربي أعلم أن رحمتك وسعت كل شيء وفأنجيتني من الذبح، وأعلم أيضا أن هذا احتضار منك لي ولأبي إبراهيم عليه السلام، ولكن الذي أعلمه أسألك أن تجعلني علما بما في أذكارك، أي يزداد علما بسن أنه قد نجا من الذبح. فأوحى الله إليه أن يا إسماعيل ما أنجيتك من الذبح إلا لأجل أن بك لطفة بها هداية الأولين والآخرين. فقال وما هي يا رب ولمن تقول؟ فقال له الله هي لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت تلك النسبة أيضا حينما كانت خيرا على آبائه من الحبس، آباء سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت في أو استقرت في ظهر أو في صلب عبد المطلب الجد المباشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أبو أبوه. وجاء عبد المطلب وتحت الروايات أيضا من القصص في التاريخ إلى أن جاء ذات يوم عبد المطلب ومعه صحبة من القافلة التي كانوا يمرون بها في مكان، حتى استقروا إلى مكان واسع في وسط الصحراء، وعبد المطلب مسافر مع تلك القافلة، ولقد الماء أي انتهى الماء ولم يبقى معه من الماء شيئا، وصاروا يبحثون عن الماء في كل مكان فلم يجدوه، وهنا أدركوا جميعا أنهم سيموتون لا محالة من العطش، الماء الذي معهم قد نفد وانتهى ولم يبقى ماء حولهم في وسط الصحراء الشاسعة. فأشار عبد المطلب إلى كل الناس الذين كانوا في رفقته في التجارة أو في القافلة من السفر إلى أن يحفر كل واحد منهم له قبرا في وسط الصحراء ويجلس في تلك الحفرة حتى إذا أدركه الموت مات وهو في داخل الحفرة، فلا تستطيع الصداع أن تنهش لحمة جثمانهم إذا ما ماتوا، أي حفروا صدورهم بأيديهم. ثم هو عبد المطلب بعد النبي صلى الله عليه وسلم حفر له حفرة أيضا، وفي أثناء ما كان يحفر ضرب بعوانه على الأرض فخرج الماء بإذن الله عذبا زلالا، فشرب عبد المطلب وشرب الناس وما مات منهم بإذن الله أحد بعد في وقتها. وكان يتعذب عبد المطلب، كنا بيننا وبين الموت لحظة ومسافته بيننا وبينه شعرة، فكيفما تحول الموت إلى حياة وأدركت رحمة الله عز وجل بهؤلاء الناس من المساكين. رأى في رؤياه أنه قد فدي من هذا الموت لأجل النطفة التي في ظهره، بأنه سيكون له حفيد هو عند الله عز وجل أسمى ما يكون، ولأجله أحياهم الله عز وجل بعد مماتهم من العطش، أو بعدما كانوا سيموتون من العطش. بفضل الخليفة التي كانت في ظهر عبد المطلب زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك إلى أن تأتي النطفة أو تستقر في آخر ظهر لها وهو ظهر أبيه عبد الله ابن عبد المطلب. ثم تعلمون أيضا مما كان من نذر عبد المطلب لله عز وجل حينما قال له رزقني الله بعشرة من الولد لأذبحن الولد العاشر، وكان الولد العاشر هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هو عبد الله. نذر لله أن يذبحه فكيف يذبحه؟ وتعلمون أيضا أنه سوي للذبح بواسطة كاهنة أو عرافة أشارت إليه أن وضع عشرة من الإبل في مكان في على جانب، ووضع ابنه عبد الله على جانب آخر، فإن خرجت السرعة على الإبل يذبح الإبل العشرة، وإن خرجت السرعة على أن يذبح ابنه عبد الله يزيد الإبل عشرة أخرى، وهكذا كانت تفرض السرعة كما تعلمون على عبد الله أن يذبح. وعبد المطلب يزيد الإبل حتى بلغت 100 أي أعاد السرعة 10 مرات. ثم بعد ذلك خرجت السرعة على الإبل فذبح الإبل. وهكذا فدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الخواطر التي كانت تلوم به أو مما يكون من الأخطار التي كانت حوله من أول آدم عليه السلام إلى أن استقرت في ظهر أبيه. وهكذا اختار الله عز وجل نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول واحد وهو آدم عليه السلام إلى آخر واحد من آبائه وهو عبد الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتخر بذلك ويقول أنا ابن الذبيحين ولا فخر. وكان أيضا صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله اصطفى قريشا من سائر الناس، واصطفى كنانة من قريش، واصطفى بني هاشم من كنانة، واصطفاني أنا من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتائب حبيب الرحمن بفضل الله. الحمد لله نحمد حمد الشاكرين ونذكره ذكر العارفين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين. صل اللهم عليه في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت رحيم، وارضي اللهم عن اصحابه والتابعين والتقلبين الامنين غير المسلمين أما فيا عباد الله، كما أن الله عز وجل اختار آباء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصلاب وأنساب كان الواحد منهم ما سبق الفرد قط وما عرف غير الله قط، كذلك اختار له أما صالحة ذات نسب وذات دين. كتب التاريخ أيضا روت يا عباد الله أن الله عز وجل لم يجعل نطفة رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع في أي رحم، ولكنه جعله رحما كانت صاحبته ذات دين تعرف حقوق ما عليها وما لها، كانت ذات عفاف وذات نسب وذات خلق ايضا، كما اختار الله اباءه اختار ايضا سبحانه وتعالى امه وامهاته من اجداده من اول حواء الى امنه بنت الوهم، تلك أمه المباشرة صلى الله عليه وسلم. يروي لنا ابن هشام في سيرته في كتابه المسمى بالسيرة النبوية والمشهور عن إسحاق رضي الله عنه أن الله عز وجل جاء ذات يوم وأمر بتقديره أن تنبع أو تخرج النطفة من آخر أبي لها وهو عبد الله إلى أول ما يكون من الحياة في الدنيا وهو رحم أمه صلى الله عليه وسلم. كتب التاريخ تبين أن عبد الله ابن عبد المطلب أي أبو النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا السيدة آمنة بنت وهب، وكان معه زوجة أخرى مجمعها بآمنة، أي كان له زوج مع زوجته آمنة بنت وهب. فأراد الله عز وجل أن يبين أن اختيار الأم هو أساس كل شيء، لأن الأم هي التي عليها المعول كله، هي التي ترضع، وقبل أن ترضع هي التي تغذي من جسدها. الذي ما يعرف حراما ولا يعرف إلا ما طاب، فطيب الله جسمها كما طيب حقوقها ودينها. شاء الله عز وجل أن تقذف في تلك الليلة نطفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن أمه. وتعلمون كيفما كانت الناس تتكالب من النساء على عبد الله حتى يتزوجن به، إذا ما رأوا فيه من الوجاهة والنور ما لا يرون في غيره من الرجال. تلك النطفة التي كانت تضيء وجه عبد الله وهي نطفة ابنه محمد صلوات الله وسلامه عليه. وشاهدوا أو على كل، شاء الله عز وجل أن تصب تلك النطفة في رحم أمه. فكان الله عز وجل قد ميز بين ما يكون من الاختيار واختيار الأم بالذات. سيدنا عبد الله انجاز لنا تعبير سيدنا، ولا نقول إلا لتكريمه وتكريمنا نحن له صلوات الله وسلامه عليه وسلم. جاء ذلك الأب وكان في تلك الليلة أو في ذلك اليوم قبل أن تأتي الليلة التي يصب به فيها أن نطفته أو نطفة ابنه محمد صلى الله عليه وسلم إلى رحم أمه، كان يعمل بعض العمل في البيت، يليف أو كما نقول ينفث حرفة له يعملها عبارة عن طوق أو حائط يبنيها من الطين، فكان ملوثا بالطين وهو يعمل ذلك العمل في البيت. وتحركت النطفة إلى وقت شهوته، فشاء الله أن يصب تلك النطفة في التو والحال إلى إحدى نسائه، فعرض على المرأة الأولى غير السيدة آمنة وهي زوجته، عرض عليها أن يبالغها في نفس الوقت. فكانت المرأة تلك كان بها من شيء يأنف أو تقدر مما طرى عليها من وسخ الطين على زوجها عبد الله، فأخذت في نفسها عزة أو بعض الكبر أو بعض ما كانت تستنفذ منه من تلك الرائحة التي هي رائحة الطين ومنظرها على عبد الله، فاستطعت عليه أن جعلت طماطم حتى يغسل عبد الله يديه وجسمه من الطين ويخلع ما عليه من الثياب الملوثة بالطين. فهنا تحرك قلب عبد الله ورفض عنها إلى آمنة أي زوجته الأخرى أن يبايعها، طالما أن الأولى قد استنكفت واستقبلت من منظره من الطين. فعرض نفسه على سيدة آمنة زوجه الأخرى أن يجامعها، فما استطاعت عليه، وأعدت نفسها وجهزت نفسها له بما عليه من حال الطين الذي يلوث ثيابه وجسمه، ولم تستنكف ولم تستقبل. فهنا علم أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارها الله سبحانه وتعالى أيضا، فجامعها عبد الله، فصبت تلك النطفة الكريمة الشريفة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم في رحم امرأة كانت تعلم حقوق الزوجية تماما، وكانت تعلم حقوق ما عليها من الواجبات والفضل. فهنا يا عباد الله، اختار الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سلالة من الرجال كانوا دائما من الصالحين، وكذلك اختار له أم الله كل الأمهات. ولهذا دمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الشرف من الأب والأم ما لم يكن في أي بشر من الناس. وقبل أن يكون كذلك جمع الشرف من الأرض إلى السماء تجاهه صلوات الله وسلامه عليه، من هنا استحق أن يكون سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومن هنا استحق أن يكرمه الله سبحانه وتعالى، ومن هنا استحق أن يكون هو عروس القيامة صلى الله عليه وسلم إذ يشفع بنا. فكان من الأحرى أو هو بالأحرى أن نحتفل به كما احتفل به الله، وأن نخلد ذكراه كما خلده الله عز وجل في السماء قبل الأرض. هكذا سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وهكذا تكون من بعده من آل بيته صلى الله عليه وسلم، حتى ندركه ونحبه ونعلم أننا يوم القيامة مفتقرين إليه بإذن الله، إذ جعل الله فيه الشفاعة. والله أسأل أن يجعلنا من أمته حتى قبل الوقت الأخير من الاختبار يذكرنا بدعوة الله حتى يكون لنا شفيعا وهو الهادي إلى سواء السبيل. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.